طبعا دباري فاتح اخواني ويانا قندنا فاتح هوا توزيح تاندا اقريسو ممكنة دباري فاتح اخواني ودولات كدواري خصوصا كا تربو لا رسم رسوميك كا اقو منتق قبولي عداد وك فاتح اخواني لحال قرآن قرآن يأخذ قرآن قرآن كهكسة الجسمية تتبسة شصحة ثانة كم يفرق تقنعنا قرآن فرنين نا قرآن فاتن فاتحة دعاقن يعني فاتحة جوانها تفسر جوار فاتحة دعاقن يأخذ قرآن قرآن كحافظ يل قاريل تفشت منغولو اي فرنين جوري كتاتي قطان جاري فرميتانا بسيرة المستقلمات ألم بارو وغير ممكن أخذان الله يفرن مغلم باو توبح فرس جمليك حضرت إمام مالك عليه الرحمة باش نشان دهنديك بوضع مسلماني خلق لتهندين قرن لموبرا إمام مالك شكاتك الراجع با مسلماني ظاهري وسوري زمان خوي هاواركاك لووا محمد هاولي هيتشي نمع غير نيجي نبي ايش نجيك حرام قريال في خاصية وخصوصية النجي الإسلامي اهم جملة حضرت مالك بو دوان رسان وقرن لموبر بو يسبب مراتب صادقة براسي لأووا إسلام حاولية وانتسابي حسب ديانة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ديانتك لترفها وحاولية كيك فختو كميس برن مفهوم فلسفة واقعي خوي نمع لجانا عينا لباري فاتح خوانو اخوان فاتح خواني ويا مجلس التعزية تسلية اوكل اسلام مترحو دستوري تدريا وتأكيد كريابا امسكها مسلماني مواساته هم بستجيان بيكو مكو يكتفكن لا نار حكيلو شدايدا بدن يكوبون ووقتك مصيبتي بخانواتيك فيشتي هم بستجيو كومت فيان اما بيكاريبكن مصيبت لديدي بشيتو نار حكي لديدي بشيتو صاحب مردو تسليبا ياكا تعزيت يا تسليت بوزيرك وثمان معناه دلخشي دانا واس جوري بكرية كبار او مصيبة الصوب بي لنظر خاول مرتوع امس الدستور الاسلام برنامج الاسلام ام جورسة ولي متأسفانا او هو انجام دريه خاصية وخصوصية او يعني كاسلاموكية تيج مجموعية كالمحرمات ورفتاز روشلنا فسندو خلاف مصلحة من جملة بريك لم خلاف الشرع ولا أمسك لديهاتا خصيصا عن مكتب الزيادة لشاري جاهز بريك نوق ديهات كسيك مردي أمري براسي للحاذ المادي سوى مالي ويرانري وقت أما قريكي بزماونك مدتي بخويبو آما كردوه باشكفتي خصوه وسائلي تهيه كردوه چون انتظاری هست جماعت دعوت کاتو بین جموبون و شامون هر خونو تفریح کنو خوشید کن ابو جوره لم دهاتا ام مردم به سلیخ و به شعوره که به ناو مسلمان و به تقیه دینی اجن مال یکترین وگ دال دا اونم الامالا و مصیبتی که لکم یا انسانی که مردیا که به راسی خواهن مالکا ایتر لوان سراس و نوی توجوه مصیبتی که به سراحات لفرم الذي هتا خورم هس غوزي دوان سياد حتى زياتر شام نهار مرتب درسك نوع ندر خواز مردم انا لإسلام مترحنيا اگر قصد از يكي دانو دل خوشي كردنا اولا لازمية لأمهر وأوفر والذي هات دور ومردم ده جماعتي دوسو رفيق السميني بدورو بصح مدوله وبونو دل خوشيان بوانا وكاسي ايد الام طولو تفسيره لمس تلفو دو تلفو لازم ولو دوايش اگر جاران خلق لدورو اهاتن لبرنا جوري امكانات ووسائل ايانو تنا شارين مثلا نهارك يا شامك ميني نوا والله نتمن مجبور مين بين او فينا يجن تسلية او فقط تظاهره وتعارفاته وحساب باستدنه لتسليك ترينا وزيفة يجيني بزيحة وزنية ولي إيسخو او عزيشنية إيسخو سائل ارتباطي لبين اغلب ديهاتا هر بماسين اتوانن هاتو شوك اتوانن مثلا صبحا برقيان ينفاز برون دانيشن ساعات ساعات ونيمة دو ساعات تسليك ينفذيشن صاحب مجلسان بل لو وقت نهار بقرنا يا نهار يا نخوار دواي نهار بسن ست وساعة دانيشن بل لو وقت نهار بقرنا لحالك الدرس برعك اوان بشاو خم ديما اما ست درس لوقت نهار ساتين درس لوقت شام كاتين منتحاي جلة حقارته منتحاي بشخصيتي فستية وكما بيجي فرستة كاوران مجبورة مزين مزيو عشينان بوا بات شينان بخوين شايد بو اوان واناكن بو اوان نارون ولي الرن الظاهري قضية لواتي لواتي كوقت لديك مالك لي اقوميتو مرديكي امري هم خلق امري هم خلق ديهات الدورو بر بس فلسطي بزان الكلام غنيمة اسباب كان لم سالك دا اخي لم اياما ايام سلامتي لذت بوان لحالك للحاظ زندگي مادية و قائد الإسلام أورسا وقت كسي مردي أمدي دورسو أشناغر صاحي ومردي بوانا مال خويا نينتي أوان برون بوانا مليا مالي مردي مردي وقت أوانيا أو كيفو شوقيني خريج بشامونا هال درستا وفزيراي لمردم درستا هذا صرف نظر لإمكانات مالي أقر غرور الدنيا ينوي أقر حال سر كميل بينا نوي أقر لبر أمن نوي بيزن آها فلانا مالك مردي مدوايك دوايك ایم خونه وی لوان کمتر هیچ کسی شوقی نیه لوقت مردم از نکات که آس بذیب کات سر دخابو مردم ولی چون که بو سر خوان مدری به شرط مثلا که آرویشی اگر نیکا و اطرافیانیش فکر کنن ازن او هاتی و وقتی ایم مردم من مردگا خب هاتین با مال ایم پس اگر وادی امیش چین با مال آوان ام عرف سنینا ام قیدو پیلی ایجاد کردیا عرفی که خود مردم درسیان کردیا خویان لناو یا گیریان کردیا وک شقیابیت نهرگا بودی را هرچی تکانه هم نتوانی بمندروا یک تکانی گرکا تکانی شو سکا انسانی لبالای لدین اما نبه مردم حالی کن که اما دینیه هیچ اما بیدینیه اما وظیفه انسانینیه هیچ نا انسانی و بشفقتیه نو سنی و صلاکیه بمجوره انسان دابویات من مال مردگاو سیتی ابخوا محبت و شفقت نیه هیچ مال ویران کردن و به شفقتیه بمجوره امانه بوانه جسکی مجمع متوجه یعن کن که ام آداب و رسومه و بناو اسلام ایکن و خلق و ازان وظایف اسلامیه که انجامی اغن متوجه بون که امچ تکرده به اسلامی و باطل او نبوي جريه او ننهيكن خصوصا دواب ريال بعضيك للرهبر الديني خوان هان لبردم جماعته وقتك ما شاكي مالي مرديكي لي مرديه داني مثلا ميزره وسر داني تشرمو سر تشرمو كمردم فقير تزانن هر بشاو تشخي تبلد ونا زانن عالم ديني كامسا ونا عالم كامسا هر لتشكي بفروي تشرمو بيشاري بس تسريه و اترمى بعالم ديني حساوكن تما شاكي داني لم ستشير مويله اكفيت بر باقي تربو حرام خوالدن بو نجاسة خوالدن بو مال حتى مال صغير خوالدن شون تفريه لما الدوية الحس اولاد صغيري لي بجميني لما او صغير الشامونا هل دور سكريتو اكريت اقحو مجمع لباتي و اعواب كفنا بردم مجمو بيانوان بو حرام خوالدن بمردم حالوط كن كأما منترا نا شرعية نا فسندة خلاف دينا امنانه حرامه چفله مرون میخون خویا نرون نرون نرون اخی مجلس بیا ایتو مزن فقیر کی کفتیم گیریان کرده بوه سا عرف دایر بوه و یا لبرها و سرکمی یا لبرها و گلینه ایت ملیانا مجبورن ایتن اشی او دواب ریاوله والا اولو دایریان کرده هر اوانه دواره بیشه اونو مزن خویا یکی یکی ام شهامت یعنی نیا اما كار كسانيك كعنوان الرهبريان هز هرچن واقعيتي شنوه ولينا ناو مذباب ناو رهبر اناسريان اما انت هرتيبا هل تذكر بوان تذكر بوان فخلق نزاتي بي فضل او نروجي فكره على الحياه البيئه موضوعه بل فجوه كنت انا خوش كثير لو وسيتي لي اجل احيانا وسيت كات بل ويت مثلا ايجي جاب كنا ولا تركي كما بس اسمك يبو خلقات بو خلقات فاني مثلا شن دانا شاك شن دانا بلا بلا لبر خاطره و كسو كاركي صوزي هاوسر كني بسريانانه يا حتى شاهد او كابراوا خوي خديته امري لبلو ازيتي كي مجلس فاتخواني كي سوك نوي دواي مردينش احساس حقارتو هاوسر كمينكا لبلو وصيتي واكا ايش هالواقع عن هالنا وقيداك ام وصيتاكا اجل نبوشي لباتي اما وصيتكا بوشتي اوا منكرونا فسند وصيتنا كا بوشتك احساني في هاتيا وصيتنا كا بيجي او سفراء لدا اخن واشخاص بي احتياج تين لباني و الورن لباتي اوبرون دينا شوار مالا فقير دينا مالا صغير باركان ناو دي وصال وصال قوشت ناويلن ام دور وصيتي لبيشك مردودا بيترديد وصيت شرعا وقت فسنديد اسكبو امور شرعي بي بوشتي لبي فسنديد اللي حاضر شرعي اما نافسندا اما تشتيك ناب شرعي وصورة شرعي بي ادريه اگر كابرا بزاني باسواد دي اصل وصيتك حرامي شو ولي تونك نازاني فقط باطلة اگر بزاني قناهي كيش مرتكب اوه كشتي خلاف شر رايج اكاتو باو اكالنا ومدما ولي اغلب نازاني فقط هوس اوسيج اها ها فلانا كسك مردو الحيوابو بوجور السفريشا منهار بوي داخلية بابو مني شوفتي امرو السفريشا منهار اوا داخلية او غرور منالانا لسا او بيسر القرية لسا مردم وظيفة يعني تولد ولدة بس حل قرن لم آداب ورسومة وقت توابوك هذا ايش وصية دواناكا فكرة وناكا توكل دواي مر الهوسر كمي بسر يابي يا حقارت بسر مالو منال يابي إيساء وصية هيدا لبرواكن إذن باسوكنا ونمالو منالا كمان يا خير بابا إذا كسيك يكي أجنون فأشخاتي إذن أمنانا حرامة مرون ميخون با مردم أميشن إذن قيناتا بافات خواني كان هر مجلل بي شرعا لما لمر دي باش تفنو دفنو او مقدماتها انجامة دليل تامر دمتينو اشيب قريتو لحدود عرف زمان ومخارجك كلاهد ولاتك الرسمة البتا انما صلا سكو درس كدنو قو درس كدنو كير حجاري درس كدنو اما قشتينا شرعية مطلقة لزمان تغمر صلى الله عليه وسلم اجازة امانا ندريا بهيت شوته هرش في إضافة كريه لقود غير كتك كير كريهي دان اليه باقي تريدش في حرامة حدودك فرسادة ومحمولي بو خرج كفن ودفن أما أعزاوة لو بولاوة هرشي خرج كريه لشتينا بسنة لشتينا شرعية وأغلبي حرام مسلم بترديد أما يكيك لمنكرات فرسيفة كلشاسان جاهز ولبوتك بأذن كرنا وقلبها لشاساني شاء ما هفتا ساحو مردو تيري سري نهارو شام عمان داخاتو دعوات خلق كاتو بزور خلق دلو اغاتو خلق كان مردمو اقر مردمي شنين حتى دلاء كانو امن شهف ولي بوزورة كجنفتو مالا بيشتا فرتس بيسترا وحتى خوشن بعضي تنبيا فردا ونن ينتريشا وحتى بعضي لخاوان مردويل وقت ازالن هزين بمليانا مردم الشفقة يعني فهم الشعور يعني الرعاية وزيفة ديننا كان آخر حل وقت بها كان داعين مليانا ونهاري يا شامي كان لسينا أغلب خاون مجلسان خويا مجبورا مثلا لسي روجا بو نهار چنده بو شام چنده لها الروجا كابان كان اجن بانجات من دي باب السي روز بوريته ويسل لوجيات المال غيران نوي أعمهت أزاداري شهروك أوانك أتن بو عزا أعلم بناها شريطا بيه ترديد اگر خوي استقبالي ريبكا ايش بناه كارا ازيتي باركا اگر خوي بلا مسلمان ازيتي باركا ازاني اما خلاف شرعا وتأييدي اكاو رواجي اغا خوش بناه كارا سنك حرام دوانا حرامي هسك عينكي حراما حرامي هسك فقط بعنوان اما كتأييد رسمنا شرعيك انسان في قناه كاروه مثلا اعم سفري حاجيانا كدا اخريه اگر نان مال كاورا حلال دي خونانك حرام نيا خوراكك حرام نيا ولي كسي بروي دي خوا حراموه بوي لبرچه لبروسك تأييد رسمنا فسندك بوش الرسم لنا وخلقات حركة فيلا حجكيته وأشي استفاده المتعدد داخاته مازم دعوتك أغلبي شناتو عنني وأصولا كابرا وقتيته لسفره وطولاني احتياجي بإستراحته احتياجي بمحبة وقصي خشو نفاقة مالو مناليها وقت أوليني فزيراي واصلين لما زمتك وفركسي شن تواناي أو يانانية أتوان سفر حجك أنجام بغنو بينو تلك الصلاة أم دعوة مفصلة اليانانية أمانا وقت السفر والوارين دا أخن ومردم أتن لبان سفر كانيان أو داعنشن كاري حرامة ننت أين نانا كيان حرام بيك ديانا مردم توجوكا زميان مشغولة بي معاقب أو مشغول زمي كل يخو ماني جن مشغول مردم هلو زم مشغول بونسا يعني مديون أما أو أنك كاري خلاف شرعي أن ناو جامعات يتدرو بون السباعث الجرفتاريو أزاو مردم وقتي أو سفر حاجي أنا دا أخرية فلان دولة من دا إخاء أو نفر فقيلة تيش ما شاكا بلا تشبيل إنساني الخاص كر لكر من دولي تجيش كيكا لبرو هاو سر كميني بملياء جملي الشي دا خمدي ناتواني في آوية الشي لناو خلقا أما بو باعث أزاو دان مردم باعث إيجاد فشار بو مردم هم أولا دائخا قناهيقه هم أولا تأييديكا يهر بوجورا أم هدايا هدية بردن خوي ذاتا مستفسنديديكا شرعيكا ولبوشة مناسبتي كي بودرس نكريكا مردم مجبور بيكو هدية وكتا إجباري كتيانويك دليلوك نوي عرفي نوي هر وقت كسي ميدو بي هدية وكسيك بوا ولي أما كمثلا لحشتيكا وكسيكا في مال دوسة كاتشت شلم جورا لا راس ما أشي هدية بليه بوشة وروشني بو منزل مواركي أعم عنواني لدبارة سنك إيجاد محصولة إيجاد الشارع بومردم خلاف شرع أو نافساني هر كسي تأييدوكا قناهكارا فقط لبلوات سنك تأييدو عرفي نافسان لدنا وخلقا أمر سنفع تخواني شهر بوجورا ممكن أو نانا حرام نبي مثلا يتنفر مجوي أولاقي دشتي دولة من بي احتياج بي تغييري كي نبي بين أمان لما الخويا مثلا حتى أنا لما الكابي أخوان مدو كيشتا توجيس نتيا لما الخيان بينو فزيراي دخل ذات بتشكك حرامية ولي خلع مكرس مكتأييدة الريت وإيجادة شارة الريت بوما الدمو دي قرانيش مجبورة ونرود البعيس يجيلة لبرها وصر كميلي لبرها سفيد أشي كاربو جوربكا آل برما حرامية لبرما هركسيكا أنجاني أغا وهركسي شكتيكا قلناه كاربية ولي وقت لاحظ أين كيش حراما وكشا وكما كابلا مجيو صغير بارا خدا او معلوم متعلق بالصغير بس اوليت الدو حرام يتر اوليت الدو قناع اما جوريكي جوريكي خد مجلس فاتخواني او مجلس كجماعات يا دانشن لما راضي يا لمزيتا بسن لمزيتا لا كيفن فرق قاري القرآن فريق القرآن اذا اجازة فرق المكتب فس آلات اذا اصبت ميزا سپریده حرام بمجوره فر داخلیه. فر گرک ما قوانین تزیین دیگه دان جام خود فرمود واجد است فر داخل حج. بله. ایتی داری فر داخلیم بو زماون. بله. آوشونه نزدیکتر شونه دو. زماون مستحبه فسندیگر. امور جور جوره. مصیبت و حادثه سبب انساناتی حالتی روحی ایجاد که و زماون و خوشی کردن حالتی که. زمان عبارة لمكة بعالم إعلام كرية كجد خانوادي تاغب وجود هاتوا لم نظامك إنسانية أتواني موجودية خيطي بباريدي كنظام تشكيل خانوادر تجلي أكرية هل كسي بقل إمكانات وسعة خوي البتاء وأزانيك مطلقة لإسلامات سفر المجلل ورنغا ورنغا وفكرة ورنغا ورنغا درسنية لهر أصل زماني كإنسان ملياجريش لحد متوسط زيادة المياه حقيقية خشبك أو وزيادة لحد متوسط فيه المسلماني لأيته مليون مليون أجر ببوني فساد نظام اقتصادي وفول برجي بملك السيطة ونيقشي بيت فول شرعي خوي بيت حق شرعي خوي أو فساد نظام بو سبائس وكفر الرجياء سبيا ولكن أولئي كبش جنددي متوسط خوي معلوم ناليك حلال بوي لو جاءت الحرام وهن خلق أشي بقريته بولا خلق كنت أزاني ملاك اقتصاد الإسلام ما سكتها تشكي بيت السر حد متوسط هل كسي لها العصريتها متوسط الزندي أو أسرسونا أو كبسولة الدرامة دمالي تعليم الكرية أو نأزاد خشبتا لو جاءت الله لزما ونا ولبعد لمجالس خشو مطلوبة وكناونيان اما تجليل ليكس جزن شادي وسرورك كإنسانيات احتياجي هالبوا وشوق ذوقي فيها خاونتي اووا زماوان اتاوا يا اووا منالي بو وقريكنا ومنالي بلي مثلا بنابرين اذر او سفري اقداب خاوريكن بهار حال هاد اواء شيء بزانين حد متوسط فجرائي فقط لو حدا بلسرنا لو بياكل سفري بودور اقداب خاتو جماعة رفيق ودوس دعوتك او كاريكة تستنبيجا اعلامي كب عالم بو موجوديتي الخانواتي هذا بوني جماعه دوسو رفيقه وكدعوتك بيدي والرسمية الدانة بأم خانواتي هذا حتى نشي اصلي شكرا رايك كريم كا لديكا يانا شاركا هركس بأنازيك يانا جماعة او دي اهل او دي او شارك بأنازيك يارف قدرت استعاد يانية بل فسيكا تواني رأيني تبدأ داخلاتي قدرت يعني اخراو تنفذ لها بل اش رايته اصلا بكريم لا تاخواني شعر رايك لك الرسم إيجاد لك تفريق إيجاد لك أعواني لك إيجاد الشعر بو مدمك وإلا أصل دعوة بو زماوان وبو مناسبات خصوك ناونيان منال أما نفسهم دي بس وكشوق وزوقة مدم تاقتي هست شش درستاتو خلق دابنيشي نهارو شامقوا ولمصيبة دروس مخالفة أو حالتك هذا أدخل بي وبرشانية احتياجي هز بيري دي زوق نكروي بكي نمالي ويران كي ماهية مطلبة كان للحاظة أحوال الروح للإنسان وفرقي هز هز أو مجالسة لأصل ماهيتها مقايسنا بيبك أم مجالسة لم مجالس آديت يا كمورد بحث إيمس حالة روحي درس بالعكس أو حالة سا كمنال المتولد أليانا وأنيلي يا زماواني أتريي أو قشت حالات الشروع حياته وليان حالات التوابونا وللي يكشت مشتركة لو كان عنش رسمة ورسمة بذاتك في شهد كمنال يميت خاص أخرى وقهود أولا من دور بار أولا فأينا كم مشهورا هدايا يكوان يا لحفي زماونا بلغي جاءت تكليفاتا ألمها مشتركة من رجل هاتشتي أبو جورا بو باعثة وآداب رسومك غير لازم الشرعي إلزام كلية بو خلق أو بلنا شرعية أما كبو زماوان يا بو من عالبون يا شكل بو جورا مردم مجبور أشي هدية بوان أما دوبارا هل لبر خاطر أم مجبور بونا أبيت تشتينا شرعي أجلنا خد هدية بردن لأولو وثمان هش إشكالي كيمية أما وقت بو الرسم كأشي بوديه نشاتي فريد لدوصل لقومين هن كواق أنس من لتك أو كسا ومناسبك في بوفيش هاتك حزة هديبون ولناتوان مجبور الأشياء لدمنا ويان بقرنو مجبور مثلا أشياء وسائل مالك ينبور يا مجبور غالبا من ديما حتى قرزك هاوالي دي برزويته وإخوة أو فلان مال منال ينبور من شبور فلان مال زماون ينكر من شبور فلان كس مالي سند من شبون لحالك بدل حزك بروي تبليك بيجي إسار محبتي بكا أو عرفة دستو تاي أوصيتو ناتواني أو واوزي تاي محبتة أم جامعي بلا بس أول بر خاطر أول دبارة أيوك ناشخي كإيجاد تكليف بمجمقا أجلنا أصل ماهية المطلبة كان فرقي هسلتي كتا مجلس حاجياني شهر بو جورا كابرا مسافر تيتو مجم كيف خوشا ولكن وقت آواء إيجاد تكليف بو خلقكاك هرك سيهاته وشنك وقت كريا عمومي بو يترجى شكالن أو سد مشطلة مرزم تواناي أويانن يا روحي أويانن يا كنيكن مجبورا أيكن وقتك ميسي قرزكا أكفيت ناضو دفعيتي أيت دوتي سربوي مجموعا أما قاعديك كلية شرعي هل تشتيك كرد الرسم دائره وكرد وإيجاد الشاري في البو مردم أهل بروائبة ناشرعي هل شن خدك عليك ذاتا خاصة أذا الرسم نبي ذاتا خاصة هدية بردم ولوقتي كريا الرسم ببوني فلانة مناسبة وشد ببرية أويت إيجاد الشار وزحمة بو كثاني كناتوان ولي مجبور أشديوان أو أو لباري فاتخواني أو أو رسم من كرد لوائجم هفت لولاد خمانا يكي سري أنا مصد ما شاكي لمزوتا يا لمالا قاري قرآن خليف القرآن أخليني يمن تستور صريح قرآن قرآن أخليني باقي خلق يشكي بوشي كان أما زيادة اللي شارها لدي هر شال مزيت ولا تقريبا هر جعجال ولا كمتر بلا لشال أفريك لا تماشاتي مثلا قوياتين آخر فاتحياني جاء فاتحياني سوريك للقرآن يعني عبادتي قوياتين عبادتك دروس بخلاف عبادتك قاري خليك بدن بس قرآن خيري او تي وارد وي فاتحة فاتحة اذا اخاتو يالا جماعة فاتحة خنن في اخر يعني جا فاتحة يعني قرآن خندن دستور قرآن وصي يخ نفر قرآن خيني اذا باقي لازم يا وقت بدن برزي اگر قش كثير بدن صور خريج قرآن بوب قويت خيني بلو اشتالي ليا ولي وقت يخ نفر بدن برز خريج قرآن خيني باقي تر اتر وزيفان جنفتنا وصي قش كثير دي خيني فرقناكا ام يك نفر بدن بس قرآن خواني اما عبادت ايتر يعني شتو دوباره تيري عبادت ايتر بمن اوا عارضك خلاف مقتضي عبادتك وبدفعي بعنوان مثال وثم اگر وقت قاري قرآنك خريط قرآن خواني كسيت الخريبه قصي عادي دنياي كافر عجائب ميا شوك اهميت بعبادتك ناغا خلاف مقتضي عبادت رفتارك ولي كسيت البي فاتحة دابخا قرآن خواني يعني بقرآن خلاف فرمان قرآن انجام بغا يعني بوسيلة قرآن كسورة فاتحة جزء من القرآن بوسيلة قرآن حرمة قرآن لبين بوا أما منتهى سليش يبي أغذية أم رسم منكرك لنا صراها ومتأسفانا تأيس السيدة في إجريش بحثنا كردها حميسان هد بوجودك لأول ووتم خلق أو شهامت يعني يشتيك رسمة بيشتنين هل امرؤ اتفاقا لمجلسك بحثه ابو يكن فريوته حوالده انسان وقت اتشتنا ومجلسك فاتحانية فاتحة اتنخيني روينية مجلن ارادي ليلن هل واب بيدل بريتو تابنشي راسكا خلق ام شهامت يعني ان يجتب وسع عرف عمومي بيشكلن اما دوباره وزيفه رهبرة رهبرة ليك او نخيانت يعني كذيسة ام خلق اعوى ديريا يعني كذيسة ولرية اسلام وزيفه اوانا دوباره خلق دير نقطة تلك بيه اگر جماعتي الرهبه تأييد امانيانا نكرده لنا وخلقا بناو رسوم ديني اجرانا كليا اما فرقي هس مثلا تاعوا كسي اروي قمارك كسي اروي دزيئك او بناو دين نايك اخو اما بناو مراسم ديني انجام دريه اگر بناو دين نياني لتحوي المردم فسي دينك انبو خلق خلق نايك فس وزيفي الرهبه الرلي اعام تشتغل واز خيانته بدين واز جد دينا لناو دين خلق رنو لايبون تابع بروي لغير مناسبات الدنيا لغير مجالس تاك الرمي ديني في أدرية هر خيانة تتاهر خلاف شرعك ديسا وللنفسك كناو دينيها وسلو لنا بيري أو خلاف شرع أو خلاف دينا أنجامي بيري أعمد الرسم منكر لمراسم فاتحاني لوراك كمان أيكي أو شفة داخلتنا وفزيراي لخلقة ويكي أن فاتحانيا كبوت ولا لعين أما خلق يثنف الخريطة القرآن فينا باقي تركين بود و رفات حدا یکی بشکلی کلیش ایجم اسقاط فرشت باشه که للحاج او اصلاو الله لبحث فاتحة للحاج عبارت مالی بغنی و اتمند تعاونی که مواساتی که اگر بو روان انسان که و مردگه خیر و برکتی که نوی حسن احتمال جی هست به حال اگر نوی اما يا مسلمة كمواساته هم بس يجيوك ومكا بيكتر تأمين احتياجات جامعة بوسي بيكتر ولنا أبو رسمك وكتر فكرة قولانا في المزيد لا أنجامي أولا كيرن أعو مشك جميعك يكن اما يدركني أم تخوك يما كابرات الجريك يا هزارت من دو هزارت من فكات إسقاط دو هزارت من لنا تفاشابك أهل محلك تزاهريك يا نويتو نين دسمع موساو ايش اونا قوري بكاتو لبتساو مادم دا قرآن بيرنو نازانم كبيرنو كبيرنو تسفرا حراو بغمو امجور السيولكا لبتساو مادمو كتي قولو مهم بيواب زانم ناتري احسانا احسان كردن فرع آسانا فوق يمن جلت ميا تابع خاون مردو هزات من بواب بو مالف صغيركا لفلانا محلاك ازاني امزل سانا مثلا سخت يميا جير خريك يميا برا قالو يكيان بوكسيني زيلو يكيان بوكسيني لفوتوش يكيان بوكسيني سخت يان بوكسيني نفت يان بوكسيني اما سر رجل صحيح إسقاط أم يشكي لو روش باشا كان لو روش تسندي كانت إمام أبو حنيفة فرمي بو مواساتوهم بسكيوك ومكمالي دا يكتب كدا ورعو يسبوشك أوفرو في الوهر وبزنية يا حاجة كبيرية أعوى من دفعي دي مراه بزاد كلنا ومزيتا أنجام دريتو حلقيتي بدور سكنو كاري تكن خلاصية نوع شعبة دبازية لي تشم بندية لي كتابة صحيح ملدي وأزاني كاري فوق العادة أنجامية ووا أزاني فقط لم ريدا وأتري قناها أو ملدية مثلا بواسية لبرو فقيرة تري لو ريدا أو وافولة تسفصيادي ومقتول بي أيات تس مثلا ما وصاول كدين مراسم إسقاطة أنجام بوان أصلا لجين الدنيا معنى الدنيا أم مراسم وهراء وبسمع او وافول اتواني باحسان الجيني شن مال فقط الحياب دا البتا او يسي توضيح دوان اما احسان مية فلانا جاكا فنشبن فلانا جاكا دثمن شكسة ام جوريلا اما هيك كامل وزايف ديني انجام ناوي اگر هزاري فقيلتي مثلا قراني دو قران اني تدسي يا راه قزري اويني سوالك قراني دو قراني تياي او فقط بو حرمة انسانية وزيفة ديني بو انجام ناوي اشي بيو تفقيل ازاني فقيل من كامل